أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور القرآن يصبح صاحبها حيا بين الناس، يسمع ويبصر، يأخذ ويعطي، يذهب ويجيء لكمال حياته. ولذا الكافرون المشركون من أي أمة وجنس لا نأمرهم بعبادة الله أبدا، لأنهم ليسوا أهلا لها، أموات. فهل الميت تأمر أن يقوم يتوضأ ويصلي؟ فهل تأمر يهودي الآن أو مسيحي نصراني في أوروبا في اليابان تقول له توضأ وصلي؟ كلامك هذا كأنك تقول لميت قوم توضأ وصلي. أموات. فمن نفخت فيه روح الإيمان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مره يفعل، إنه يترك لكمال حياته. وأعظم أركان هذه العقيدة التوحيد والنبوة والبعث الآخر. التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله، والله لا يوجد إله حق إلا الله، إذ المخلوقات كلها مربوبة والله خالقها فهو إلهها الحق. وأن محمدا رسول الله، والله إنه لرسول الله. وأكبر دليل آياتنا هذه التي سمعنا، على من نزلت؟ على أمي أو أبي؟ على فلان أو فلان؟ من قال نزلت علي؟ كيف نزلت؟ إذن نزلت على محمد بن عبد الله، فهو والله لرسول الله. والبعث الآخر، الدار الآخرة التي هي الأصل، هذه الدار فقط مرحلة نقيمها ونرتحل منها. الدار الآخرة هي دار الخلد والبقاء الأبدي الدائم. أما إذا دار الساعات، مات فلان وانتقل فلان، دقت الساعة وانطوت السماوات وذابت الأرض وانتهت. ولكن الحياة الآخرة أهل الإيمان وصالح الأعمال في العليين في الفراديس العلاء، وأهل الشرك والمعاصي والفسق والفجور في الدركات السفلى، وتبقى هكذا الحياة. فقول ربنا تعالى يا داود، من أين لمحمد النبي الأمي أن يقص هذا القصص ويتكلم بهذا الكلام؟ كيف يأتي؟ مستحيل، لولا أن وحي الله أوحاه إليه وكتابه أنزله عليه. من خاطبه بهذا الخطاب؟ أليس الله؟ يا داود ناداه ليلفت نظره ويجمع قواه العقلية والقلبية ليسمع ما يأمر الله به وينهى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لطيفة، لا يقال لأحد خليفة لله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا الرسول لا يقال لهم خليفة الله. والأصحاب قالوا لأبي بكر يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله. وداود خلف الأنبياء والمرسلين فهو يحكم بما كان يحكمون، فهو خليفة الله. ويصح أن تقول خليفة من سبقهم الأنبياء والمرسلين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إذن فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد سبق وعلمتم أن شخصين كانا ملكين كريمين فتصور في صورة رجلين وتحاكم إلى داود في قضية 99 نعجة. إذن فحكم داود بسرعة، ما تأمل ولا تروى فأخطأ، وأعلمه الله بخطئه فتاب إليه وخر راكعا وأناب، فذكره تعالى بهذه الحادثة فقال له فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد علمنا الحكم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأنت يا أيها القاضي أو أيها الخليفة ولو علمت أن هذا حق فلان ما تصدره إلا بالحكم الشرعي. وهذه حادثة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا وأنكر الذي باعه وجحد، قال ما بعته، فالرسول يعلم كيف يقول، قال من يشهد لي؟ قال خزيمة أنا أشهد لك يا رسول الله، فبطلت دعوة ذاك المدعي. تبهتم؟ قد يكون منافقا باع الفرس بعد أراد أن يحتال، فالرسول يعلم أنه اشتراه وإلا لا، ولكن أي البينة، فلا بد من شاهد. فقال لأصحابي من يشهد لي؟ فقال خزيمة أنا أشهد. فأخذ الرسول الفرس أو الحصان وبطل دعوى المدعي. والشاهد عندنا البين على المدعي واليمين على من أنكر. فكونك تعلم أن الحق لفلان هذا ما يكفي، لا بد من بين وشهود. فقال تعالى لداود عليه السلام يعلمه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. في أي قضية من القضايا لا بد من الحق، ولا تتبع الهوى وتميل ما تريد أنت أو شهوتك أو هواك فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، وسبيل الله الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل. إن الذين يضلون عن سبيل الله، خبر عظيم هذا، اسمع اسمع، إن الذين يضلون عن سبيل الله يخرجون عن طريق الإسلام، يخرجون عن طريق الحق والعدل، يخرجون عن طريق الصدق والوفاء، هؤلاء لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد. كل الذين يخرجون عن طريق الله ويسلكون طرق الشيطان ويخرجون عن الإسلام ويعبدون غير الرحمن ويحكمون بغير ما شرع الله، هؤلاء ماذا قال تعالى لهم؟ لهم عذاب شديد. بسبب ماذا؟ بما نسوا يوم الحساب. الذي يذكر الدار الآخرة وما يجري فيها وما يتم من جزاء بعد الحساب إما الجنة إلى النار، هذا ما يحكم بغير الحق ولا تزل قدمه ولا يفجر ولا يفسق أبدا، يفجر ويفسق ويظلم من نسي يوم الحساب، ما يخطر بباله ولا يذكر ولا يفكر فيه. ومن هنا يجب ألا ننسى الدار الآخرة أبدا طول حياتنا طول اليوم والليل، فهي العصمة. فمن نسي الموت وما يتم له فيه وما يجري عليه يوم القيامة يفجر يفسق ولا يبالي ولا يستعصم ويتمسك بالحق إلا الذي يذكر الدار الآخرة. قال تعالى ولقد أخلصناهم خالصة لقد أخلصناهم خالصة ذكر الدار أي الدار الآخرة، ذكر مجموعة من أولياء يقال أخلصناهم بخالصة خصوصية وهي أنهم دائما يذكرون الدار الآخرة، والآية واضحة في هذا. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الحساب على ماذا؟ على الأعمال خيرها وشرها، لا بد من حساب كامل يجري على كل فرد واحد من البشرية ومن الجن أيضا، ومن نجا دخل الجنة ومن خسر دخل النار. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله ما لهم؟ لهم عذاب شديد. بسبب ماذا؟ بما نسوا يوم الحساب يوم الجزاء على الكسب في هذه الدنيا. هذا عظات وعبار وإلا ماذا؟ هذا كلام الله، هذا الروح من فقده مات. ثم قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا حاش وكلا. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لا لشيء، للعبث واللهو والباطل، أعوذ بالله. كوكب فقط واحد ما يخلقه عبثا، فكيف بالسماء وما فيها؟ فكيف بالأرض وما فيها؟ خلقها لله واللعب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا معتقد المبطلين الهابطين اللاصقين بالأرض، العلمانيين والبلاشفة الحمر ومن إليهم من الناس، ما يفكرون لما خلق الله هذه السماء، لما خلق هذه الأرض، لما خلق هذا المخلوق، لما يجدون جواب خلقهم عبثا يعني لهوا وباطلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من المخلوقات باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الكافرون هذا ظنهم لا لشيء، خلق هذه الخلائق كلها لا لشيء، يعني عبثا وباطل لهوا، أيعقل هذا؟ أيستخدم امرؤ ذكى أنثى عقله في هذا الكون ويقول خلق فقط للهو والعبث؟ مستحيل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن واعتقاد من؟ الذين كفروا. كفروا ما معنى كفروا؟ جحدوا وجود الله، جحدوا كتب الله، جحدوا رسول الله، جحدوا لقاء الله، جحدوا شرائع الله، ما اعترفوا بها. هؤلاء هم الكافرون، هم الذين ينظرون إلى الكون كله ولا لشيء إلا للعبث واللهو. ذلك ظن الذين كفروا. ثم قال تعالى فويل للذين كفروا من النار، فويل للذين كفروا من النار. ما هي النار؟ ما هي النار؟ موفور من الأفران هذه لنا مثل حي ناطق، هذه الشمس فوق رؤوسنا أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، كلها نار ملتهبة ما تنطفي أبدا، حرارتها لو تصيبنا تحرقنا، لكن بمقدار معين إذا ذهبت هذه الحرارة قتلنا الثلج والبرد، هذا الشمس فقط. فكيف بعالم آخر أكثر من الشمس ملايين المرات سفلي؟ ومن أراد أن يفكر أيضا كما أقول، ضع راسك بين ركبتيك وفكر أنك نازل نازل نازل نازل إلى أين؟ نازل نازل نازل ملايين السنين إلى أين؟ إلى الجحيم، إلى عالم الشقاء، إلى النار دار البوار، والعياذ بالله العزيز الجبار. فويل للذين كفروا منين؟ من عذاب من النار. فويل للذين كفروا من النار، ويل لهم منها، لأنها عذاب. ماذا نقول في هذا العذاب؟ يسقون الحميم، يوضع على رؤوسهم الحميم، يجوعون فيأكلون الزقوم، حياتهم لا علاج ولا دواء ولا موت ولا صحة، آلام وأمراض وجوع وعطش، وهكذا بلايين السنين بلا نهاية. نعوذ بالله من عذاب النار. احمدوا الله أنكم أهل لا إله إلا الله، واسألوا الله أن يتوفانا عليها ولا ننتكس ولا نرتد، والعياذ بالله. ثم قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ ممكن هذا يقع من الله العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم؟ يجعل الذين آمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عهد آدم إلى يومنا هذا؟ من آمن بالله ولقائه، آمن بالله ورسله، آمن بالله وكتبه، آمن بالله وقضائه وقدره، ثم عمل الصالحات أي امتثل أوامر الله، ما أمر الله بفعله فعله، ما أمر الله بقوله قاله، ما أمر الله باعتقاد اعتقده، هذه الصالحات، أهل هذا الإيمان والصالحات في الفراديس العلى السعداء. كيف يجعلهم كالمفسدين في الأرض؟ من هم المفسدون في الأرض؟ اللصوص، المجرمون، الغشاشون، الخداعون، المرابون، سفاك الدماء، أهل الأذى للمؤمنين والمؤمنات، عبدة الأحجار والأصنام والشهوات، كلهم مفسدون في الأرض. كل من ينشر القبح والشر والفساد والشرك والباطل في الأرض ومفسد يفسدها. كيف يقول تعالى: أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ حاشاك يا ربنا، حاشاك يا مولانا أن تجعل المفسدين كالأبرار المتقين، حاشاه. هكذا يذكر العقول والقلوب. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ من هم المتقون؟ بنو هاشم، بنو فلان، من هم المتقون؟ الذين اتقوا سخط الله وغضبه بفعل ما أمر بفعله وترك ما نهى عن فعله، سواء كانوا بيضا أو سودا، صفرا أو حمرا، عربا أو عجما، في الأولين أو الآخرين. المتقون الذين اتقوا عذاب الله وسخطه وغضبه بماذا؟ بأية وقاية؟ بطاعة الله، بفعل ما أمر بفعله ونهي وترك ما نهى عن فعله أولئك هم المتقون. قولوا اللهم اجعلنا منهم. ومن هم الفجار الذين خرجوا عن الطريق انفجر الماء تفجر خرج من الأنبوبة. الطريق هكذا الصراط المستقيم هذه أوام هذه نواهي يمشي مؤمنا حتى تقع باب الجنة. فمن خرج عن الطريق فجر فالزناة فجر فاللائطون فجر فالمرابون فجر فالعاقون لوالديهم فجر فالظالمون المؤمنين فجر فتارك الصلاة فجر وهكذا خرجوا عن الطريق. من عاد واستقام نجا ومن مات على ذلك الفجور هلك وإلى جهنم. إذ قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل عن يمين وشمال فتهلكوا. هكذا ينفي تعالى كيف يجعل الذين أفسد كالمفسدين في الأرض كيف يجعل المتقين كالفجار حاشاه. ثم قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. كتاب عظيم إيه والله لكتاب عظيم والله لو تجتمع البشرية كلها والجن معهم ما استطاعوا أن يوجدوا مثل هذا القرآن. بل تحداهم الله فقط بعشر صور ما استطاعوا تحداهم بصورة واحدة ما استطاعوا. هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم مبارك مملوء بالبركة ما من مؤمن يقرأ ويتأمل ويتدبر إلا اهتدى وعرف. ما من مؤمن يتلوه ويتدبر إلا استقام ومشى في الطريق. ما من مؤمن يقرأ ويتعلم إلا عرف الطريق إلى الله. ويكفي في بركته أن تاليه يعطى على كل حرف عشر حسنات. هذا القرآن الكريم الحاوي للدستور الإلهي الحاوي للقانون الإلهي الذي من سلك سبيله نجا ومن انعوج وانحرف عنه هلك وخسر. القرآن كيف حال المسلمين مع القرآن يا شيخ؟ إنهم يقرؤونه على الموتى. إذا سمعت القرآن في بيت اعلم أن ميتا هناك وهم يقرؤون القرآن عليه. أما أن تمر بجماعة ثلاثة أربعة في زاوية في مكان في بيت يقرأ أحدهم القرآن ويتدارسونه هذا نادر ولا يوجد. مع أن المفروض الحتمية لنجاتنا أهل القرية جامعهم الذي يجمعهم لصلاة الجمعة يجب أن يجتمعوا فيه كل ليلة بنسائهم وأطفالهم ليلة آية من كتاب الله وليلة حديث من أحاديث رسول الله وطول العمر فلم يبق بينهم فاسق ولا فاجر ولا ظالم ولا كافر ولا مشرك ولا ولا ولا ويصبحون أولياء الله. لو رفعوا أيديهم إلى الله وسألوا أن يزيل الجبال لأزالها. أهل المدن المدينة الواحدة في عشر أحياء خمس أحياء سبع أحياء أهل كل حي هذا نظام حياتنا يا طلاب السماء والدار الآخرة. دقت الساعة السادسة وقف العمل وأقبل أهل القرية أو الحي إلى بيت ربهم يصلون المغرب ويجلس لهم عالم بكتاب الله وهدي رسول صلى الله عليه وسلم آية فقط يقرأها ويرددها ربع ساعة فيحفظها النساء والأطفال والرجال ثم يشرحها لهم ويبين مراد الله فيها المطلوب منا كذا المطلوب منا كذا اعملوا انتهوا وهكذا طول العام. أسألكم بالله يبقى جاهل أو جاهلة؟ لما ما يفعلون؟ القرآن فقدوه من قرون أكثر من 1000 سنة وأصبح فقط يقرأ على الموتى. هذا الكتاب المبارك حرمه المؤمنون بواسطة أعدائهم وخصومهم وصرفوهم عن القرآن، وإلا القرآن سماه الله روحا. واقرأوا قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. واضح كلام الله وإلا لا؟ أوحينا إليك روحا، فالقرآن بمثابة الروح، من قرأه وعمل بما فيه حي، ومن هجر وتركه هلك ومات والعياذ بالله. القرآن نور، من أخذ به اهتدى إلى طريق السعادة والكمال، ومن تنكب عنه وجهله ضل ومات في الظلام. آمنا بالله. ماذا يقول تعالى؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لا ليقرأوا على الموتى، ليتدبروا آياته ويتفكروا فيها ويذكرون ما لهم وما عليهم من حق وواجب، فيعبدون الله فيكملون ويسعدون. اللهم اجعلنا منهم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الحكم بالعدل على كل من حكم ولا عدل في غير الشرع الإلهي. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير مبدأ أن لا حكم إلا بحكم الله عز وجل، وكل من حكم بغير كتاب الله ورسوله فهو ضال وما هو بالعادل. نعم. ثانيا حرمة اتباع الهوى لما يفضي بالعبد إلى الهلاك والخسار. ثانيا حرمة اتباع الهوى، لا تتبع هواك يا عبد الله وما تشتهي نفسك وما تحسن لك الشياطين، بل اتبع هدى الله، امشي وراء رسول الله، قل ما يقول وافعل ما يفعل. أما الهوى قد يزلك ويسقطك في الهاوية، والذين يصدون أحكام الهوى كلها باطلة. فالحكم بما يكون بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثالثا تقرير البعث والجزاء. تقرير عقيدة البعث والجزاء، هذه الآيات من هدايتها أنها تقر أن هناك حياة أخرى وفيها الجزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا. هذه الدار دار عمل فقط، والدار الآخر دار جزاء فقط، فكلنا عامل بالخير أو بالشر، والجزاء هناك ليس هنا. نموت نحن نعمل 60-80 سنة لا جزاء هنا، ولكن الجزاء في الدار الآخرة. رابعا إبطال ظن من يظن أن الحياة الدنيا خلقت عبثا وباطلا. إبطال نظرية الملاحدة والعلمانيين والذين يفهمون أن الدنيا خلقت عبثا فقط له باطل، يغنون ويزمرون ويرقصون ويأكلون وينكحون هكذا فقط، ظن الحياة خلقت، هذا ظن الذين كفروا. والله ما خلقت إلا لأن يذكر الله فيها ويشكر، ليطاع بأمر ونهيه حتى ينقل المطيعين إليه فوق السماوات 7 إلى الجنة دار النعيم. ما هناك له ولا باطل ولا عبث. نعم. خامسا تنزيه الرب تعالى عن العبث والظلم. تنزيه الله تعالى عن العبث واللهو والباطل، حاشا لله أن يقول أو يعمل باطلا أو لهوا أو عبثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما خلق سما بينهما باطلا كما هي الآية. نعم. سادسا فضيلة العقول لمن استعملها في التدبر والتذكر. من هداية هذه الآيات فضيلة العقول لمن استخدمها واستعملها وأصبح يعرف بها الحق من الباطل والخير من الشر والضلال من الهدى. أما الذي يهمل عقله وينساه ويتبع شهوته وهواه فهو هابط مع الهابطين وهالك مع الهالكين. لا بد من استخدام العقل بالتفكر والتأمل والتدبر. يسغمر عليك لما خلقت أنت؟ لا بد لشيء، للأكل والشرب، الأكل والشرب ليبقى حياتك فقط. أنت مخلوق لعلة، ما هي؟ أن تذكر الله وتشكره، وذلك بطاعة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخيرا، بركة القرآن لا تفارقه أبدا، وما طلبها أحد إلا وجدها. نعم، بركة القرآن لا تنتهي، مملوء بالبركة. كل من طلب الهداية وجدها فيه، من طلب العلم وجده فيه، من طلب الاستقامة هداه إليه، من طلب الأجر الحرب بعشر حسنات. أما أن يقرأ على الموتى فهذه مكرة ثالوثية من المجوس واليهود والنصارى، حولوا المسلمين من القرآن إلى الباطل ومن الحق إلى الباطل، واستحالوا واحتالوا ونجحوا والعياذ بالله. وإلى الآن ما زال المسلمون ما يجتمعون على كتاب الله إلا نادراً.